تعظيم الدين، تعظيم الدين. وهكذا لو نظرنا في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لوجدنا كيف كان أمر الدين معظما، وكان هو الأول في حياتهم وفي شؤونهم. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سياق الموت وفي آخر اللحظات وفي تلك الشدائد العظيمة العصيبة يكشف عن وجهه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقول: لعنة الله، لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري مسجدا، ألا فلا تتخذوا قبري مسجدا، إني أنهاكم عن ذلك. انظر أيها المسلم الكريم إلى عظمة الدين، انظر إلى تعظيم شرائع الدين في سياق الموت في آخر اللحظات. كانت هذه هي آخر الكلمات: إني أنهاكم عن ذلك، لا تتخذوا قبري مسجدا. هكذا يعظم توحيد الله جل وعلا. وجاءه رجل فقال: يا رسول الله، ما شاء الله وشئت. فغضب عليه الصلاة والسلام وقال: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. خطبة لفضيلة شيخنا أبي عبد الله عبد القادر بن فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح الصوملي حفظهم الله تعالى، في 29 من شهر شوال لعام 1444 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. نقدم لكم هذه المادة من دار الحديث بقاع القيضي حرسها الله. وأخبرنا الله جل وعلا في كتابه الكريم أن هذا خير لنا في الدنيا والآخرة، فقال سبحانه: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فهذا هو الخير في الدنيا والخير في الآخرة، أن تعظم حرمات الله جل وعلا، وأن يكون الحرام عندك حراما والحلال حلالا والحدود حدودا فلا تتعداها ولا تنتهكها. فهذا الحال خير للإنسان في الدنيا وفي الآخرة. فلا يظن المسلم أنه باستهانته بالحرمات والحدود أنه لم يفعل شيئا كبيرا، بل هو بذلك ظالم لنفسه. وأي ظلم هو أعظم من أن تهتك الستار بينك وبين الله جل وعلا؟ وأي ظلم هو أعظم من أن تكون حدود الله جل وعلا هي أهون الحدود عندك، وأن تكون حرمات الله سبحانه وتعالى هي أهون الحرمات عندك؟ أي ظلم هو أعظم من أن لا تقيم للدين وزنا ولا ترفع به رأسا؟ عياذا بالله من تعظيمنا للدين أن تكون الأقوال موزونة بهذا الدين، وأن تكون الأفعال موزونة بهذا الدين، وأن تكون المعاملات موزونة بهذا الدين، وأن يكون الإنسان في غضبه وفي رضاه وفي فرحه وفي حزنه وفي غناه وفي فكره لا يخرج عن تعاليم هذا الدين. نفسه قد قال لها كفي، والأعراف والعادات والتقاليد قد جعلها خلف ظهره، ولم يجعل أمامه إماما إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال للمغريات وللشهوات وللملذات: كلا حتى يأذن الله وحتى يرضى الله. وقال لكل ما تهواه نفسه وتريده: كلا حتى أجد في ذلك إذنا في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات من البدع والضلالات والنار. أيها المؤمنون عباد الله، يقول المولى جل وعلا في كتابه الكريم: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فقوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا أي فيما بين الحياة والموت. وحسن العمل هو القيام بما جاء في هذا الدين الكريم وهذه الشريعة المطهرة التي أكرم الله جل وعلا بها هذه الأمة. قال ربنا في كتابه الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فعلى المسلم أن يعظم هذا الدين الذي رضيه الله جل وعلا له، وأن يشكر هذه النعمة التي أتمها الله سبحانه وتعالى، وأن يقوم بهذا الدين الذي أكمله الله سبحانه. وهذه المسألة هي عبادة المسلم في هذه الحياة، تعظيم دين الله وشرائعه وأحكامه وأوامره ونواهيه، وأن يسير المسلم إلى الله جل وعلا على وفق ذلك، وأن يتذكر دائما أن الله جل وعلا خلقه لهذا الأمر وابتلاه به. فهذه المسألة أيها المسلم الكريم مسألة عظيمة عليك أن تتضلع بها وتهتم بها، وهي تعظيم الدين وتعظيم الأحكام والشرائع. قال ربنا في كتابه الكريم: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالمسلم المتقي لله جل وعلا هو الذي يعظم كتاب الله ويعظم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويعظم الأحكام والشرائع والأوامر والنواهي، فيقوم بذلك كله ويجاهد نفسه على القيام بذلك. فهمه في حياته وهدفه أن يحقق العبودية لله سبحانه وتعالى. وقد أخبرنا الله جل وعلا أن تقوى القلوب وإيمانها إنما يكون بتعظيم هذه الشعائر واحترامها والقيام بها. فليس معظما لله جل وعلا ولا لحرمات الله سبحانه وتعالى من لم يكن حاله كذلك. وهكذا أيها المؤمنون عباد الله، بينت لنا الآية الكريمة أنه ليس متقيا لله جل وعلا من لم يكن عنده رغبة في أمر الله أن يفعله، ورغبة في أن يترك نهي الله سبحانه وتعالى. وبينت الآية الكريمة أن القلوب لم تصفو وأن النفوس لم تصلح إذا لم تكن وقافة عند حدود الله سبحانه وتعالى. وأخبرنا الله جل وعلا في كتابه الكريم أن هذا خير لنا في الدنيا والآخرة، فقال سبحانه: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فهذا هو الخير في الدنيا والخير في الآخرة، أن تعظم حرمات الله جل وعلا، وأن يكون الحرام عندك حراما والحلال حلالا والحدود حدودا فلا تتعداها ولا تنتهكها. فهذا الحال خير للإنسان في الدنيا وفي الآخرة. وقد حذرنا الله جل وعلا من الاستهانة بالحرمات، وحذرنا الله سبحانه من التهاون في أمر الدين، فقال جل جلاله: تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، أي في الدنيا وفي الآخرة. فلا يظن المسلم أنه باستهانته بالحرمات والحدود أنه لم يفعل شيئا كبيرا، بل هو بذلك ظالم لنفسه. وأي ظلم هو أعظم من أن تهتك الستار بينك وبين الله جل وعلا؟ وأي ظلم هو أعظم من أن تكون حدود الله جل وعلا هي أهون الحدود عندك، وأن تكون حرمات الله سبحانه وتعالى هي أهون الحرمات عندك؟ أي ظلم هو أعظم من أن لا تقيم للدين وزنا ولا ترفع به رأسا عياذا بالله؟ وهكذا أيها المؤمنون عباد الله، يقول ربنا في كتابه الكريم: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، أي ما لكم لا تعظمون الله ولا تعظمون حدوده وحرماته، ما لكم لا تنظرون في هذا الكتاب المطهر وفي هذه السنة النبوية فتأخذون ذلك بقوة وتقيمونها في أنفسكم وأهلكم وأموالكم. وهكذا أيها المؤمنون عباد الله، لما حصل الاستهزاء من بعض الناس في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم برسول الله وأصحابه، كانت العاقبة وخيمة والنتيجة خطيرة. قال الله جل وعلا لهم حينما قالوا: إنما كنا نخوض ونلعب، قال الله: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فآيات الله جل وعلا وأحكامه وشرائعه يجب أن يمتلئ القلب بتعظيمها والاهتمام بها والتعلم لها والقيام بها. وهكذا أيها المؤمنون عباد الله، يخبرنا الله جل وعلا عن حال المنافقين أنهم كما أخبر الله: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. فمن لم يعظم الدين وشرائعه فليس أمامه إلا التهاون بهذا الدين والانتهاك لتلك الحرمات والتعدي لتلك الحدود والوقوع في تلك المآثم. وساء ذلك السبيل سبيلا، وساءت تلك الطريق طريقا لمن سار فيها والعياذ بالله. إذن أيها المسلم الكريم، أكرمك الله جل وعلا بهذا الدين الذي أخبر عنه فقال في كتابه الكريم: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فهذا الدين الذي أكرمنا الله جل وعلا به لا تقوم لنا قائمة، ولا يكون لنا شأن، ولا يتم لنا صلاح في أمر الدين ولا الدنيا إلا بتعظيمه والقيام به وهذا التعظيم هو أمر يجده الإنسان في قلبه، هي مشاعر يجدها الإنسان في نفسه ثم تظهر في أقواله وفي أفعاله وفيما يتركه وفيما يأتيه وفيما يقوم به من الأقوال والأفعال والأعمال، يظهر من خلالها تعظيمه لهذا الدين وقيامه بهذا الدين، أو والعياذ بالله تهاونه بأمر الدين. فأنت أيها المسلم الكريم انظر في شرائع الله، في أحكامه، في أوامره ونواهيه، ما تأتي منها وما تذر، ما تقوم به وما تتركه مما أمرك الله سبحانه وتعالى به. من تعظيمنا للدين أن تكون الأقوال موزونة بهذا الدين، وأن تكون الأفعال موزونة بهذا الدين، وأن تكون المعاملات موزونة بهذا الدين، وأن يكون الإنسان في غضبه وفي رضاه وفي فرحه وفي حزنه وفي غناه وفي فكره لا يخرج عن تعاليم هذا الدين. لذلك هو يبحث وهو يسأل وهو يتعلم وهو يتفقه وهو يجاهد نفسه في مرضات الله سبحانه وتعالى. ليس عنده ما هو مقدم على دين الله وعلى شرع الله سبحانه، نفسه قد قال لها كفي، والأعراف والعادات والتقاليد قد جعلها خلف ظهره، ولم يجعل أمامه إماما إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال للمغريات وللشهوات وللملذات كلا حتى يأذن الله وحتى يرضى الله، وقال لكل ما تهواه نفسه وتريده كلا حتى أجد في ذلك إذنا في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك تراه في قوله في فعله في مدخله وفي مخرجه منضبط بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله، قالت كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن، هنا تنتهي كل كلام وهنا يقف كل تعبير، كان خلقه القرآن. يستسأل عن أخلاق النبي في بيته مع أصحابه، في سفره، في غزوه، في غضبه، في رضاه، في أحواله كلها، فتقول كان خلقه القرآن. أي من أراد أن يتخلق بأخلاقه ويأتسي به ويتصف بصفاته فها هو القرآن، ليأتمر بأمره ولينتهي بنهيه وليقف عند حدوده وليعظم حرماته كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا تقول أم المؤمنين عائشة وهي تبين لنا تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الدين ولهذه الأحكام والشرائع، تقول ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لنفسه أبدا. وتخبرنا أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا انتهكت حرمات الله غضب وتغير وجهه، ففي نفسه كان يأذن ويتنازل ويسامح، وحقه عظيم والواجب كبير، ولكن إذا انتهكت حرمات الله جل وعلا غضب. وهكذا لو نظرنا في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لوجدنا كيف كان أمر الدين معظما، وكان هو الأول في حياتهم وفي شؤونهم. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سياق الموت وفي آخر اللحظات وفي تلك الشدائد العظيمة العصيبة، يكشف عن وجهه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري مسجدا، إني أنهاكم عن ذلك. انظر أيها المسلم الكريم إلى عظمة الدين، انظر إلى تعظيم شرائع الدين. في سياق الموت في آخر اللحظات كانت هذه هي آخر الكلمات: إني أنهاكم عن ذلك، لا تتخذوا قبري مسجدا. هكذا يعظم توحيد الله جل وعلا. وجاءه رجل فقال: يا رسول الله، ما شاء الله وشئت. فغضب عليه الصلاة والسلام وقال: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله وحده. وقال: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله. أراد عليه الصلاة والسلام بذلك تعظيم أمر توحيد الله سبحانه وتعالى. هو القائل لهم يوما: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. ولكن لما خاف على جناب توحيد الله وعلى جناب عبادة الله وحده قال لهم ذلك القول. وهكذا أيها المسلم الكريم، انظر تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام للدين في أمر الصلاة في سياق الموت، وقد ثقل بدنه وضعفت قواه، يخرج عليه الصلاة والسلام بعد أن اغتسل ثلاثا وأغمي عليه ثلاثا ليصلي بأصحابه، وهو يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض لا يستطيع لهما رفعا. هكذا كان تعظيم الدين. وفي سياق موته كان من آخر ما قال: الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانكم. هذا هو تعظيم الدين، هذه تعظيم الشرائع والأحكام. ذات يوم صلى عليه الصلاة والسلام بأصحابه، ثم لما سلم خرج مسرعا يخط الرقاب، حتى أن الصحابة ظنوا أن أمرا كبيرا قد حصل، فإذا به يأتي بتبر، أي بذهب لم يصفى، فيقول: ذكرت هذا كان عندي من مال الصدقة، ذكرته، أردت أن أخرجه، لا أحب أن يتأخر. تعظيم للدين، للشرائع وللأحكام. وهكذا أيها المؤمنون عباد الله، لما سرقت امرأة من بني مخزوم من أهل مكة، وكانوا من أشراف الناس، ورفع شأنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الحكم أن تقطع يدها، قالوا: من يكلم رسول الله؟ هذه من بني مخزوم، لا يريدون مسبة أن تتبعهم ولا عارا أن يلحقهم. قالوا: يكلمه فيها أسامة بن زيد، حب رسول الله ابن حبه. فذهب أسامة يستشفع عند رسول الله في هذه المرأة المخزومة ألا تقطع يدها، بمعنى ألا يقام عليها الحد، ألا ينفذ فيها شعيرة من شعائر الدين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم خرج فخطب الناس وقال: إنما أهلك من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أخذوه، والذي نفسي بيده لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها، والذي نفسي بيده لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. هذا هو تعظيم الدين، هذه هي الأحكام والشرائع، هذه الوقوف عند حدود الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوف أصحابه في غزوة بدر، فيطعن أحد الصحابة بإصبعه ليرجع، فقال له ذلك الصحابي: يا رسول الله، أوجعتني، أوجعتني. قال له: اقتص، اقتص، خذ حقك الآن. قال: إنك قد طعنت في بطني وأنا عار من الثياب، فاكشف عن بطنك. فكشف له النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه، فأقبل ذلك الصحابي فمرغ وجهه في بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: يا رسول الله، والله ما أردت إلا هذه، والله ما أردت إلا أن يكون آخر العهد ببطنك يا رسول الله. ثم تقدم إلى القتال شاهدنا قال أوجعتني يا رسول الله، قال فاقتص. وقوف عند حدود الله، عند حرمات الله، عند شعائر الله سبحانه وتعالى. وأنت أيها المسلم الكريم، هل لك مثل هذا الوقوف؟ هل لك مثل هذا التعظيم لكتاب الله، لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تذكر في نفسك ما هي المواقف، ما هي المواقف التي كان الحاكم فيها هو كتاب الله، التي لم تحكم فيها عرفا ولا سلفا ولا تقاليد ولا أهواء الناس، وإنما حكمت فيها كتاب الله جل وعلا. قال ربنا في كتابه الكريم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تعظيمهم للدين وأحكامه وشرائعه. هذا ابن عمر يقول لابنه وقد منع امرأته من الذهاب للصلاة في المسجد: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فقال ابنه: والله لنمنعهن. قال: أقول لك قال رسول الله وتقول والله لتمنعهن؟ والله لا أكلمك أبدا. وهذا عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، كان له ابن يخذف، فقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخذف، ثم وجده مرة ثانية يخذف. قال: أقول لك نهى رسول الله عن الخذف وتخذف؟ والله لا أكلمك أبدا. وهكذا كان الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، كما يخبرون عنهم التابعون، أنهم كانوا لا يتجاوزون الآية والحديث ولا يتجاوزون الحدود ولا الشرائع. هذا شأن الموفقين في حياتهم وفي سيرهم إلى الله سبحانه وتعالى. إنك أيها المسلم تقدم على الله بعملك، وتقدم على الله بقولك وفعلك. إن الله جل وعلا قد قال: من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. إننا نقدم على الله جل وعلا بحسنات وبسيئات، بأعمال وأقوال وأفعال، فهنيئا لمن كانت أعماله وأقواله وأفعاله هي التعظيم لهذا الدين والقيام به والاهتمام به والتعبد لله سبحانه وتعالى بذلك. وإياك إياك أيها المسلم أن تكون صفتك وأن يكون حالك هو التهاون بهذه الأحكام وبهذه الشرائع، بحجة أن الله غفور رحيم، وبحجة أنك ستتوب. فالله أعلم، هل يأتي لك وقت توفق فيه لتوبة، أم تؤخذ وأنت في غفلتك ومعصيتك عياذا بالله؟ والله أعلم أيها المسلم الكريم، هل تكون ممن تدركه رحمة الله جل وعلا، أو ممن يقول الله له اخسأوا فيها ولا تكلمون؟ إنه كان فريق من عبادي يقولون: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أمسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. اقرأ كتاب الله، اقرأ سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، انظر في قول الله وفي قول رسوله، وقس وأمر نفسك بذلك كله، وسر على مراد الله سبحانه، وانظر في تلك الأوامر والشرائع. ما كنت قائما بها فاحمد الله وسل الله الثبات، وما كنت مقصرا ومفرطا فاستعن بالله جل وعلا، وسر إلى الله سبحانه كما أراد حتى تلقاه وهو راض عنك. أسأل الله العلي العظيم بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى، وأن يجنبنا ما يسخطه ويأبى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ابرم لهذه الأمة أمر رشد، تعز فيه أهل طاعتك وتهدي فيه أهل معصيتك، وتذل فيه أهل الشرك والشقاق والنفاق. اللهم احفظ علينا ديننا وبلادنا وأمننا وأعراضنا. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم عليك بدولة الكفر أمريكا وما لها على أمة الإسلام. اللهم عليك بشرذمة اليهود الغاصبين لأرض فلسطين. اللهم عليك من ظلمنا واعتدى علينا واستباح حرمتنا وسفك دماءنا وروع آمنينا. اللهم يسر لنا أرزاقنا وبارك لنا في أقواتنا وقنعنا ورضنا بما قسمته وكتبته لنا. اللهم استعملنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا فيما يرضيك عنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.